أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، واصل تعليقنا المتواضع على متى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. قال: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، يعني إذا جاءت إذ ذهب مغاضبا مثلا يدغم الذل في الذل، وجاءت وإيه إذ ظلمتم أنكم في العذاب البعد، يبقى إيه أدي ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم. إذ لا تدغم إلا في الذال مثلها والضاء. طيب، وقد تيمت بعد وسيما تبتلى. خلينا الأول في الإيه؟ في المعنى القراءات. قد تيمت، قد تعلمون أني رسول الله إليكم. بعد، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا. قال إيه؟ تعال بقى هنا بقى. وقد تيمت بعد، خلت بعد دي ظهرت الواحد جميل قاعد في خلوة بيعبد ربنا، لخبطت له عمره وحياته وقلبه وتيمته. يبقى دي ايه؟ ادي بعد. وقد تيمت بعد وسيما تبتل، خلعته من التبتل بتاعه وخدته على هي. طيب، وقامت تريه، وقامت تريه، التاء الساكنة في تاء محركة. يبقى وقامت تريه دمية طيب وصفها. طيب، قامت تريه ربحت تجارتها. ربحت تجارتها. طب والتاء والدال، يبقى تاء التأنيث بقول وقامت اللي هي تاء التأنيث تريه ربحت تجارته دمية أجيبت دعوتكما وأثقلت دعوة الله ربهما. طيبة الطاء ود الطائف، ود الطائف. طيب، يبقى ده لتاء التأنيث تدغم في دي بقى. ماشي. قالهم بقى زي هو بقى، قال وقامت اللي هي عمتنا بعد، قامت تريه دمية يعني عرفت له جسمها، طيب وصفها، يعني قامت تريه دمية طيبت وصفها في هذه الدمية. ايه؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها. وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، يعني ايه بل وهل؟ ما تدغمش الا في الراء. ايه؟ بل ربكم رب السماوات والارض. يبقى ايه؟ قال وبل تدغم في الراء بس. ولذا انا قلت لما عم الشيخ بتاع التحفه مولانا الشيخ الجمزوري بقالوا اظهرنا لام فعل مطلقه، ولقيت لام الفعل ساعات بتدغم في الراء، فقلت أظهرن لام فعل مطلقة إلا كقل ربي وبل لا صدق. بقالك ما هي عندنا كانت قل وبل مع الراء. إنما هل ما جاتش مع الراء؟ معلش، لا ما خلاص. وقلت بهل وبل رأها لبيب ويعقلها. لبيب هل لا هلا هل ماشي، اللام تدغم في اللام وفي الراء. بل لا يوقنون مثلا، ماشي، اما انها تكون ادغام مثلين او ادغام متقاربين. وما اول زي هل لنا، هل لكم مما ملكت ايمان. وما اول مثلين فيه مسكن فلا بد من ادغامه متمثلا. دي قاعده بقى، اقول لك اول ما يجي المثلين ويكون اول المثلين ساكن يبقى ادغام على طول. ادغام حتى مع المثلين ومع المتجانسين. اهو. طيب. في بعد كده بقى باب حروف قربت مخارجها. باب حروف قربت مخارجها. بقول باب حروف قربت مخارجها. الحروف القريبة مخارج دي فيها دوشة اللي عند القراء. بيقول وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. يعني ومن لم يتوب فأولئك مات. واللي زيه اللي أدغموا يتوب فأولئك هم. مثلا بقول إدغام باء الجزم في الفاء اذهب فمن تبعك. يتوب فأولئك هم. من لم يتوب فأولئك. بيقول قد رسى حمينا اللي أدغم حمينا خلاد والكسائي وأبو عمرو. قد تخلد ورث الكساء وحميدا مين؟ حميدا. لا بقول لك رث يا حميدا. يعني كانه كان في بحر وجاب السلامه يعني. خلاد والكساء. خلاد والكساء وابو عمرو. وخير في يتوب قاصدا ولا. بلك يعني يتوب فأولئك هم في خلاف عن خلاد. تعال بقى هنا وخير في يتوب قاصدا. إذا كسلت عن التوبة اختارها وأقصدها. أو لا تحملن أحدا على التوبة قصرا بل خيره فإن لم يتب الآن تاب بعد ذلك. وباب التوبة مفتوح. وقصد الله ذلك ليسر على كل مؤمن باب التوبة. آدي معنى قاصدا. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. معي؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله. إيه؟ عمنا سلام حولي ومن يفعل ذلك ايه اللي هو ابو الحارث الجسائي يقول ومن يفعل ذلك ونخسف بهم راعا وشذة تكولا. بيقول لك ومع جزمه يفعل بذلك سلمه. هنا بقى الرمز هنا ده فيه ايه رمز وفيه حاجة تانية. يعني كأنه ايه يفعل ذلك الذال واللام بعاد شوية. فقالوا ازاي هتعلم كتاب كده تدغم باللام في الذال ازاي ده كتير. لكن لما لقوه بقى متمسك سلموا له خلاص مهم. وده يدل على ان سيدنا الامام الشاطبي كان بيؤيد ان ما يدغمش. او يكون معنى سلموا اي سلم العالم لفعل الله ما يشاء. هذا معنى قوله ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. ماشي. ونخسف بهم راعوا. هيقول نقصب بهم الأرض. عمنا مين؟ الكساء. وشذة ثقلا. يعني ونقصف بهم. راعوا قراءته لأنه متواتر عن رسول الله. وإن كان عند علماء العربية شاذ لأن إيه ثقيل. ونقصف بهم راعوا. من اللي راعوا؟ القراء راعوا تلاوته، والراء للكسائي. وما عجزني يفعل بذلك سلموا، سلموا لان ايه كانت تقيله في اللغه شويه، ما كانوش عايزين يبرمها، انما هو جاب سند ان النبي اراها فسلموا له بقى سليم. ونقصف بهم راعوا، راعوها برضه لانها مرويه بسند عن رسول الله متواتر قراها رسول الله. لكن الجماعه النحويين قال لك لا، لو قلنا نخصيب بهم دي ثقيله، لازم الفيه تظهر، لان دي فاء الفعل. لما اقول نخصيب الفاء دي لام الفعل نفعل. طيب لما اقول نخصيب به يبقى راحت عين، لام الفعل راحت، فده شاذ. فعمنا الشاطبي بيقول لي ايه، ونخصف فيهم راعي قراها رسول الله وان كنتم يا علماء الورابيه بتعتبروها شاذه انفلوا. ايوه طبعا، بدون عربيه النبي. وعزت على ادغامه ونبذتها شواهد حماد واورثت موحلا. وعزت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد، يعني اللي أدغم عدت بربي وربكم أن ترجمون، نبذتها وكذلك سولت لنفسي. إيه؟ اللي أدغموها شواهد عمك حمزة الكسائي وحماد عمك أبو عمرو، يبقى ابو عمرو وحمزه والكسائي قالوا عدت ونبتها. طب شواهد حماد يعني ايه؟ لا ده شواهد يعني عدول اللي ادغموها، يعني خد الشين وقال فيها شواهد. شواهد الشين عباره عن رمز حمزه والكسائي. بقول شواهد وحماد، وحماد ابو عمرو، حماد ده كثير الحمد، وما دوم كثير الحمد مش هيكذب على ربنا، يبقى رواها بسند صحيح عن رسول الله. وشواهد حماد اصحاب الحماد المحمد صلى الله عليه وسلم، راوه يقراها هكذا فشهدوا له ونقلوها اليه. ده راجل عجيب. وأورثتموه حلاله شرعه، اللي ايه أورثتموها؟ عم ابو عمرو وهشام وحمزه والكسائي، حلا ابو عمرو له هشام شرعه حمزه والكسائي. بيقول اللي قالوا أورثتموا بالادغام أورثتموها، ده شرعهم حلو وأورثتم حلا له شرعه، يعني حلا له أداؤه هذه القراءة لأنها شرع منزل من الله. مولانا أنا عندي سؤال بيلح علي من أول ما حضرتك شرعت. ليه؟ الإمام الشاطبي رحمه الله ألف القصيدة بتاعته دي في قد إيه وصلحها في قد إيه؟ هو قالوا إن هو ألفها في شهرين ونص، وبعدين بعد ما ألفها ندم وعاوز يحرقها. انما خد شهرين ونص فيها. واورثتم حلا له شرعه، يعني الذي قرا اورثتم بالادغام قرا بشرع حلو له شرعه. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالا. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم، يقول لك واصبر لحكم رب اغفر لنا، ده بقى هيبقى السوسي على طول. لا، طال بالخلف يذبل من غير خلف. طال مين؟ دوري بالخلف، له الخلف. فاصبر لحكم، فاصبر لحكم السوسي من غير خلف يذبل. يعني لو عامل طالب الكل دوري هيبقى عنده خلاف والسوسي ما عندوش خلاف. طيب طب وكلمة طالة يا زبولة يعني اصبر لحكم طال، اصبر لحكم ظالم طال، ومعنى يا زبولة أي يهون بصبرك عليه، ويسين أظهر عن فتى حقه بدا. ويسين أظهر عن فتى حقه بدا، لا عن لو حفص فتى عمز حفص وحمزة حاجة يظهروا النون بتاعت ياسين ليش حقه ابن كثير وابو عمرو وابن كثير حقه بدا قالون ابو عمرو حق يبقى ابن كثير وابو عمرو بيقول اظهر ياسين لدول لحفص وحمزه وابن كثير وابو عمرو وقالون اللي هو بدا شوف بقى وياسين اظهر هذا الكلام عن فتى حقه ظاهر لانه واخد من النبي حقه بدا ايه اظهر ياسين والقرآن عن ناس حقهم ظاهر أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتى حقه بدا ونون نون زيها زي نون وفيه الخلف عن ورشهم خلا يعني نون بس فيها الخلاف عن ورش ونون والقلم والقلم ماشي ونون وفيه الخلف عن ورشين قال ورشيهم بقى هنا جابها بالصراحه النظم شيء وحرمي نصر صاد مريم من يريد ثواب لبست الفرض والجمع والصلاه عايز مطابع حرمي ابن كثير ونافع حرمي ابن كثير ونافع ونصر عصر أظهروا إيه؟ صادق ذكر رحمة ربك من يريد ثوابه لبست ولبستم الفرض والجمع وحرمي نصر يعني الذي حرم على نفسه الخذلان لأنه منصور بالسند الصحيح من رسول الله إلى الله عز وجل إيه؟ يبقى حرمي إيه؟ نصر عم حرمي ده نصر رمزه النصر أظهر إيه؟ صاد مريم صاد ذكره من يريد ثوابه لبست الفرض والجمع لبست ولبست هذه القراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خدى عمي حرمي وطاسين عند الميم فاز وطاسين عند الميم فاز أي حمزة قرأ هكذا طيسين ميب فأظهر النون مع الميم إظهارا مطلقا اتخلتم أخلتم وفي الإفراد عاشر دغفلا اتخلتم أخلت يعني اتخلتم واتخلت أخلتم وأخلت تخذتم أخذت وفي الإفراد كمان يعني أخذت وأخذت واتخذت واتخذت اللي أظهر دول عاشر دغفلة واحد معاشر أسد يعني ما تقدرش تخلف لو خلفته يسلط عليك الدغفل بتاعه اللي هو حفص بن كثير. لا لا قاعد معاه أسد. وفي حاجة في أسد بقى كرسول الله. إن تلقه الأسد في آجامها تجني، ولن ترى من عدو غير منتصر به. يعني ماشي يا سيدي. طيب ولن ترى من حبيب غير منتصر به ولا من عدو غير منقصر. طيب هنروح فين سيدنا الشاطبي؟ طيب نشوف عشرة نوفلة. وفركب هدى بر قريب بخلفه. اركب معنا يعني. اللي يقولوا اركب معنا هدى البدر بر قالون قريب بخلفهم كل عندهم الخلف. اركب معنا اركب معنا. كما ضاع كما من غير خلف اركب معنا على طول. ضاع خلف يبقى نقول البزي وقالون وقلاد اركب معنا اركب معنا. ابن عامر وخلف ورش اركب معنا. كما ضاع جاء ده من غير خلف يظهروا على الخلف والباقي يدغم والباقي كله يدغم. هو ما ذكرهمش. ما هو انت بقى تاخد بقى من اللي عايز الذكاء بقى ما انت نجيبه. صلي عليه. وفركب هودة ادي البدي يبقى فاضل قنبل يدغم بر له الخلف فاضل ورش يظهر قريب عمنا حمزة خلاد بخلفه يبقى خلف ايه يظهر قولا واحدا. سليم يا سيدي بخلفه كما ضاع جاء يلهث لا طايف. يبقى تقدر تقول يا سيدي القنبل خد بالك وابو عمرو والكتاب وحفص يقولوا ركام معنا قنبل وابو عمرو وحفص ركام معنا خلاد والبز وقالون اركب معنا اركب معنا خلف وورش وابن عامر اركب معنا قولا واحد بالاظهار. ماشي يبقى عرفناهم. يلهث له دارجه الا وقالون ذو خلف يلهث ذلك يعني. ماشي اللي هيقول يلهث ذلك بالإظهار له هشام دار ابن كثير جهلة ورش دول هيقولوا ايه يلهث ذلك قالون يلهث ذلك يلهث ذلك الاثنين تعرفوا. خليك معايا بقى ما تشغلش بغيري. يلهث له دار جهلة. طب جهلة ليه؟ ما احنا عرفنا بقى الرمز بقى. طب بيقول دار الكلب مجهولة على ما تروحهاش لحسن ايه امك. يعني دار الكلب مش معروف دي مجهولة ما تحاولش تسأل عليها لحسن ايه يعضك. شوف شوف الراجل يلهث له دار جهلة وقالون ذو خلف ساعات يعرف طريق ساعات ما يعرفش الطريق، ما تسألوش يعني، ما تسألش قانون عن دار الكلب، الكلب البعيدة ده عشان ايه؟ في ساعات يعرفها وساعات يتوه عنها. ذلك وفي البقرة فكن يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. فقل يعذب دنا، خد بالك يعني يا عمنا يدغم ابن كثير، يعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بيقول دنا بالخلف، دنا بالخلف. هنا الخلف اللي هنا ضعيف، خرج عن التيسير فيه، ولذا انا قلت ايه بقى؟ وقالون ذو خلف وفي البقرة فكل يعذب دنا اظهره في الحرم تجملا. ليه؟ لان هنا يعذب من يشاء، لا هو يظهره ما يدغمهاش. الادغام مش من طريقنا، ده طريق النشر. ماشي. بالخلف جودا، عم ورش يعذر من يشاء يظهرها والباقي يرغم. يبقى عندنا حمزة والكسائي يقولوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ماشي. قالون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ماشي. ورش يظهر يعذب من يشاء. حمزة والكسائي وأبو عمرو قالون يدغمه يعذب من يشاء. يبقى المدغمين حمزة والكسائي وأبو عمرو وقالون. ماشي. والمظهر ورش وابن كثير، والباقي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. مش مذاكرين. ماشي. طب انا عايز اسال برضه شويه شاذ حضرتك، لما تيجي مثلا تراجع واحد زي حالاتي كده دي، ويجي لك البيت ده وانا بنقرا قانون مثلا، هتوزنني ازاي ان انا قدام صح؟ ما هو دلوقتي بيقول وقالون ذو خلف، يعني انا بقرا حفص بس. يعذب من يشاء. جايب اللي قالوا بالتسكين لغيهم. مركز معايا في الباقي. في الباقي ازاي بقى؟ ما هو الـ الـ الـ المذكور والمحذوف يبقى ضده، وما كان ذا ضد فاني بضده. يعني جماعه سكنوا، يبقى اللي ضدهم اللي حرك. خلاص معروف. وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. طبعا عرفنا ان اللي هيدغم قالون وحمزة والكتاب وابو عمرو وعمنا ابن كثير هيظهر يعذب من يشاء. سليم. والباقي سليم، يعني ابن كثير ورش يظهره. ابن كثير ورش هيظهره. قالون وحمزه والكسائح وابو عمرو هيدغمه. يعذب من يشاء. ماشي. الباقي هيقول يعذب من يشاء، الا طبعا عم السوسي ده الفرش بتاعه. وفي من يشاء با يعذب حيثما اتى مدغم. هو دايما يجي مجزوم مرفوع ما لناش دعوه. ده اصل عندي. وكل حاجة. طيب جودا وموبلا. خلص الله يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. ايه وموبل؟ وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا بلا خلف. يعني جودا أظهرها بلا خلف وتواتر عنه الإظهار كالمطر الوابل جودا وموبلا، يعني تواتر الإظهار عن ورش كالمطر الوابل، ما كانش طعن شفت يسيب وموبلا. ماشي يا سيدي، خلص الباب، هنتكلم في باب أحكام النون الساكنة والتنوين.